لو خلص حروفي رح قلك رح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي الغلبة وما بدها تفكير لما نصير بطاعة الله إلا أجر كبير لما بنعمل كل شي قالوا وصانا الرسول الله بيرضى وبيعيشنا في الجنة على طول www.dotnet.